بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الجملة الثالثة من هذا الحديث: وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض. أو تملأ، ده شك من الراوي، هو سمعها تملأني ولا تملأ، فقال الاثنين عشان ما يبقاش بيقول عن سيدنا النبي أي كلام صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم. احنا قلنا الحمد لله احنا بتملأ الميزان، ايوه. وعايز اقرب لك الصوره اكتر لما تقرن بين التحميل والتسبيح، فتملأ ما بين السماء والارض او السماوات والارض. انت عارف قدر ما بين السماء والارض قد ايه؟ انت لا تعرف، لكن بالتاكيد عارف ان شيء عظيم جدا غير متخيل. ما هو من عظمته لا يتخيل، فدليل على عظمته جدا. اذا الجمع بين التحميل والتسبيح يعطيك من الثواب ما لا تتخيله ولا يمكن أن تحصيه عدا. لماذا؟ الجمع بين التحميد والتسبيح يعطي هذا الثواب العظيم. يا سادة، الحمد ثناء على المحمود بكماله وفضله وعظمته وجلاله، فتثبت للمحمود المحامد و ما به يستحق أن يحمد من الشمائل. طيب، هل يمنع أنك لما تقول سالم طيب، هل يمنع أن يكون في حتة تانية كده نفوذ مثلا يعني، ولا عصبي؟ هل يمنع لما تقول سالم كريم، هل يمنع أن يكون في حتة تانية كده مش مظبوط؟ وارد، احنا بشر والبشر فيه النقائص، طبيعي. كلمة بشر بتعني النقائص، كل بني آدم خطاء. طب الخطاء دي بتيجي نتيجة ايه؟ طبعا معايب فينا، محدش فينا كامل، الكمال لله وحده. ثم لمن كمله مثليا من البشر وهم الأنبياء، ويا رب اجعلنا ممن يعني اتبع الأنبياء في كمالاتهم، فنكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وارفع درجة الصدقية، اللهم أمين. إنما لا يلغي أبدا أن يكون في البشر أخطاء. هل الله سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال هل يمكن أن يكون فيه عيب؟ هنا بقى يجي فارق التسبيح مع الحمد، فالحمد يثبت له كل كمال والتسبيح ينفي عنه كل نقص. فأنت عندما تقول الحمد لله وسبحان الله، أو تقول سبحان الله وبحمده كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنت قد جمعت بين الحسنين في الذكر، أثبتت لله الكمال المطلق ونفيت عن الله كل نقص بلا استثناء وكل عيب. وأنا أقول يا رب صدقا من قلبي لك الحمد والشكر، ونثني عليك الخير كله، فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم يا سادة، الحمد يثبت الكمال المطلق، والتسبيح ينفي المعايب بإطلاق، والله وحده هو المستحق لهذا. ولذلك كان الاقتران بين التحميد والتسبيح من أعظم الأذكار، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في الآخر: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. ربنا اصطفاه، اختار الكلمتين دول لينا أو للملائكة، سبحان الله وبحمده. وفي الحديث: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ولذلك في هذا الحديث قرن الله بينهما، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. دفع عظيم لا يمكن أن يتخيله إنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الذكر والتسبيح كما سيلهم أهل الجنة الذكر والتسبيح كما يلهمنا النفس. والله حياة أهل الجنة في الجنة مش بالأكسجين اللي احنا بنتنفسه، لا، حياتهم بالتسبيح والتحميد، حياتهم بالتسبيح والتحميد، ده ذكرهم لله وده حياتهم، نفسهم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تأتي الجملة الرابعة، الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الجملة الرابعة، والصلاة نور. الله، تعرفين كان سيدنا النبي وهو رايح الجامع في اللحظة اللي بخرج فيها من بيته دي من حجرته خش الجامع كان يقول إيه؟ يا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وجعلني نورا، وفي رواية وجعلني نورا، جعلني نورا أو جعلني نورا. وراح الجامع، عارفين ليه الجامع؟ عارفين ليه الصلاة؟ لأن ربنا علمنا الله نور السماوات والأرض. طب اقرأ الآية اللي بعدها على طول، يعني اكمل الآية كده الطويلة، الله نور السماوات والأرض مثلا نوره كمشكاة إلى آخره، كل اللي بعدها بقى في بيوت أذن الله أن ترفع. كأن سائلا سأل، إذا أردنا أن نلتمس من هذا النور فأين نذهب؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. فإذا أردت النور فهرع إلى الصلاة، وحبذا أن تذهب لمصدره الرئيس بقى المساجد في بيت من بيوت الله، تذهب للصلاة داعيا ربك كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، في لساني نورا. تخيل لما يبقى كل أعضائك كده منورة فلا تشع إلا النور، لسانك لا يتكلم إلا بخير، عينك لا ترى إلا الخير ولا تسمح لها أن ترى شرا أو ترى منكرا، أذنك لا تسمع إلا الخير، هتلاقي نفسك حتى بتستقبح ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى أو حتى ما لا يضيف إليك رصيدا من الثواب، فمش هتسأل عنه حلال ولا حرام، ده هيقربني من ربنا ولا هيبعدني، ده هيحط لي ثواب ولا مش هيحط لي، مش هتتكلف حتى السؤال هو حلال ولا حرام، وسنتركه ليه؟ لأن أنت أصبحت نور. مصدر هذا النور الرئيس فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. هناك عندما تتوضأ فذاك النور الحقيقي، وتخرج فرجلك إحداها تضع ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، تأتي المسجد فدخلت في موطن النور، فما يزال النور بك وعليك حتى تخرج وتعود منور، منور الدنيا كلها. طبعا الصلاة نور، الله أكبر، نور بالمعنى الحرفي ولا بالمعنى المعنوي؟ الاثنين. اللي يمنع؟ ما انت بتبص في وشك وانت منور، مش بنقولها كده مجاملة، تقول منور حقيقة. احيانا ذا تأثر الصلاة يا سادة، الطاعة بالمطلق، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق وقوة في البدن. اللهم اجعلنا من أهل هذا. عكسها المعصية، سواد في الوجه، ظلمة في القلب، بغض في قلوب الخلق. بكلم عن الخلق هنا الطيبين مش الخلق الوحشين. أحسن خلي بالك، الناس الوحشة تكرهك اوعى تفكر ده نتيجة معصيتك، لا، الناس الوحشة ما تكرهك اعرف انك انت على خير، وربنا يجعلنا دايما على الخير ويبعد عن الشرور والاشرار يا رب. اللهم امين. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني، ايوه، لانه لما النور ملأك فقرت عينك وأدأت واطمئنت، ولما كان يحزبه امر يجتمع عليه امر ويهتم ويغتم يعمل ايه؟ فزع الى الصلاة. يلا روح للصلاة، خلي النور ينزل والطمأنينة تنزل وينور لك ربنا طريقك. انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الحق والباطل، يهديك للصواب. لما يكون عندنا حاجة الى بنعمل ايه؟ نتوضى ونصلي، صلاة وحاجة تقضى ان شاء الله تعالى، او على الاقل يصرف الله عنك الرغبة فيها، خلصت. ولذلك يقول عليه من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة، مش بس في الدنيا، يوم القيامة كمان. يوم القيامة تلاقيها على الصراط إن شاء الله نور يهديك الله تعالى به في الظلمات، نور تيجي يوم القيامة منور. أيوة، تعطيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، تدعى أمتي يوم الطهارة غرا محجلين، مش غرلا اللي هي الكلفة اللي اتقطعت في الختان فترجع تاني، لا، غرا هنا محجلين من آثار الوضوء. أثر الوضوء عمل نور في أعضاء التي أتوضأ عليها، وجهي، يدي إلى المرفقين، رجلي إلى الكعبين، فعمل نور. طب الصلاة تعمل إيه بقى؟ هتعمل نور من أمامي ومن خلفي، نور في الدنيا إن شاء الله تعالى، ونور في القبر، ونور في الآخرة. ندعو الله تعالى أن ينور بالقرآن وبالصلاة حياتنا وبعد الموت قبورنا، ويجعل لنا القرآن والصلاة نورا على الصراط. اللهم أمين، حتى نلقاه وإحنا منورين يا رب. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.